بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس التاسع في شرح كتاب عمدة الأحكام الكبرى للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الخميس 15 من جمادى الأولى للعام 39 بعد 104. قال رحمه الله تعالى: باب في بول الصبي الصغير. عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، متفق عليه. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، متفق عليه. ولمسلم: فأتبعه بوله ولم يغسله. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بول الغلام ينضح عليه وبول الجارية يغسل. قال قتادة: هذا ما لم يطعم الطعام فإذا طعم غسل بولهما، أخرجه الإمام أحمد. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، ففي هذا الباب أحكام بول الصبي والجارية، والمقصود بالصبي أو بابن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها في الحديث الأول هو الرضيع الذي لم يأكل الطعام. ولهذا جاء التقييد بقولها لم يأكل الطعام، أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام. وكما قال ابن الملقن: معنى لم يأكل الطعام لم يستغني به ويصير له غذاء عوضا عن الإرضاع، لا أنه لم يدخل جوفه شيء، لم يدخل جوفه شيئا قط، أي أنه كان كان يرضع ولم يأكل الطعام الذي يأكله للكبار. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله، أي لم يأخذ حكم بول الكبير. وفي قولها رضي الله عنها: فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره. حجره تقرأ على الوجهين بفتح الحاء وبكسرها، حجر وحجر. نعم. طيب، والنضح في قوله في قولها رضي الله عنه فنضحه ولم يغسله، النضح كما قال ابن الملقن هو إصابة الماء جميع موضع البول. ثم قال: أما والغسل أن يغمره وينزل عنه، أي الماء، ولا يشترط العصر هنا. وقال المتولي من أصحابنا: معنى الرش أن يقلب عليه من الماء ما يغلبه، حيث لو كان بدل البول نجاسة أخرى وعصر الثوب كان يحكم بطهارته. وباختصار النضح هو أن يأتي بالماء فيرشه على الموضع الذي أصابه البول، بحيث يعني يغطي جميع الموضع الذي أصابه برش الماء وليس بالغمر. هذا هو مناط الفرق بين النضح والغسل، أن النضح يكون بالرش، وأما الغسل يكون بالغمر، أن يغمر الجزء المغسول في الماء حتى ينزل الماء منه. وأما النضح يرشه على الموضع الذي أصابه ويغطيه بالماء، ولكن في الغالب لا ينزل الماء من إيه؟ من أثر النضح، لا ينزل الماء من أثر النضح. نعم. وهذا يفهم أيضا من قول عائشة رضي الله عنها في الحديث التالي: فدعا بماء فأدبعه إياه، أدبع الماء، ولم تكن مثلا غمره، فهذا أيضا بمعنى النطح، أدبعه إياه. وبول الصبي يكفيه أو يكفي فيه النضح بخلاف الجارية أي الأنثى، فإنه يجب من بولها الغسل. وهذا هو الصحيح عند الشافعية كما قال ابن الملقن، وبه قال أحمد وجماعة من السلف وأصحاب الحديث. نعم. طيب، وما الشافعي فكان يذهب إلى التسوية بين الغلام والجارية، وهذا خلاف الحديث أو خلاف النص، أنه أن الشارع فرق بينهما. نعم. والنص الصريح القولي وفي حديث أبي السمح وفي حديث علي كذلك، حديث علي هذا يشهد أيضا حديث أبي السمح أيضا، أنه صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام ينضح، وفي يعني نضح بمعنى الرش كما قلنا، ينضح ينضح عليه، وبول الجارية يغسل. فهذا نص قولي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث أم قيس بنت محصن وحديث عائشة إنما هو نقل عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فتوافقت السنة الفعلية مع السنة القولية، والقول بلا شك أقوى من الفعل ولكنه يؤيده. نعم. وكما قال النووي رحمه الله في شرح مسلم، وهذا الخلاف إنما هو في كيفية تطهير ما بال عليه الصبي، ولا خلاف في نجاسته. يعني الخلاف الذي حدث بين العلماء في طريقة التطهير وليس في نجاسة البول من عدمه. يعني بول الصبي نجس باتفاق، لكن اختلفوا هل يطهر بالنضح أم يطهر بالغسل. هذا هو موطن الاختلاف بين أحمد وأهل الحديث وبين ما ذهب إليه الشافعي وغيره. وبنحو هذا قال الخطابي حيث قال: نعم، ليس النضح على بول الصبي لعدم نجاسته، نعم، بل للتخفيف في إزالته. فجعل الخطابي العلة من النضح بدلا من الغسل هو التخفيف. وهناك من أهل العلم من قال لأن البلوى ببول الصبي أكثر من الجارية، حيث إن النفوس في الغالب تشتاق إلى حمل الصبي، والصبي أكثر عرضة يعني لمثل هذا من الجارية. فلذلك جاء التخفيف من الشارع في حق الصبي. وهناك من قال إن العلة أن بول الصبي أخف، أي أخف في النجاسة من الجارية، فلذلك جاء التخفيف في تطهيره، بخلاف بول الجارية فهو ثقيل، نجاسته ثقيلة، فلذلك جاء الأمر بغسله. نعم. وقال النووي: وقد نقل بعض أصحابنا الإجماع على نجاسته، أي نجاسة بول الصبي، وأنه لم يخالف فيه إلا داود الظاهري. نعم. وقال القاضي عياض أو ما حكاه ابن بطال عن، وكذلك القاضي عياض عن الشافعي، أنهم قالوا: بول الصبي طاهر فينضح حكاية باطلة، أي عن الشافعي لا تعرف في مذهبنا كما نقل هنا. طيب وذكر هنا ابن الملقن السر في الفصل بين الذكر والأنثى على أقوال كثيرة. نعم. نعم. منها ما ذكر ابن ماجه في سننه عن أبي اليمان المصري أنه قال سألت الشافعية عن الحديث السالف والمآني جميعا واحد، قال لأن بول الغلام من الماء والطين وبول الجارية من اللحم والدم، ثم قال نعم لقنت قلت لا، قال إن الله لما خلق آدم خلقت حواء من ضلعه القصير، فصار بول الغلام من الماء والطين نعم وصار بول الجارية من اللحم والدم، قال لي فهمت ذلك؟ قلت نعم، قال نفعك الله. نعم. ثم قال وهذا عزيز حسن لا يعدل عنه إلى غيره. والعجب أن أصحابنا أهملوا ذلك في كتبهم وهو قول إمامهم أي الشافعي. يعني لكن هذا أيضا يعني إن كان يعني تأويلا يعني فيه شيء من الاستدلال بالحديث، نعم حديث خلق حواء من ضلع آدم، لكن يعني مسألة أنه خلق من الماء والطين وأن الجارية خلقت أو بول الجارية خلق من اللحم والدم وبول الغلام خلق من الماء والطين، هذا يعني يحتاج إلى دليل مستقل. ولعل هذا يتوافق مع ما أشرت إليه آنفا من أن بول الجارية أثقل ثقيل، يعني نجاسته مغلظة أو ثقيلة، أو يعني ليست مغلظة نجاسته غليظة ثقيلة بخلاف بول الإيه الصبي، فلذلك فرق الشارع بينهما. هذا قد يكون وجها قويا يعني. نعم. طيب. وأما إذا طعم الطعام أي أكل الأكل العادي الذي يأكله الكبار فهذا يغسل باتفاق، صار بولا أو صار بول الصبي إذا كبر وصار يأكل الطعام بولا عاديا مثل بول الرجل الذي يجب أن يطهر بالغسل. نعم تفضل. على رحمه الله تعالى باب البول يصيب الأرض وغيره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم رسول الله صلى فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. وأخرج البخاري والترمذي من حديث أبي هريرة نحوه. وفي حديث أنس دعاه فقال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. متفق عليه. نعم. طيب. نعم. في هذا الحديث حديث نعم حديث أنس بن مالك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الأعرابية بال في طائفة المسجد أي في جانب من جوانب المسجد، وهذا يبين لنا أن الأعراب كانوا يتعاملون على سجيتهم، يعني هو ما استحى أو ما انتبه أن هذا مما لا ينبغي، فيعني تصرف بسجيته فراعى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر ولم يزجره بل نهى عن زجره صلى الله عليه وسلم. وموضع الشاهد من هذا الحديث ما يتعلق بنجاسة الأرض، لأن الأعرابي لما بال نجس هذه الناحية من نواحي المسجد، فكيف تطهر هذه النجاسة؟ فيستفاد أولا أن البول نجس، هذا واضح وصريح. كيف نستفيد أن البول نجس من هذه الرواية؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به بأن يصب عليه ذنوب، أن يصب عليه ذنوب من ماء. وكذلك لأنه صلى الله عليه وسلم قال في الرواية الأخرى إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر، فدل هذا على أن البول نجس. طيب، وطهارة الأرض إنما تكون بصب الماء عليها بنص الحديث، ولا يشترط أن يحفر المكان الذي جاء فيه البول كما اشترط هذا أبو حنيفة، هذا اشتراط باطل لا دليل عليه. بل الصواب أنه بمجرد صب الماء في المكان الذي أصابته النجاسة، ما دام الماء قد غمر موضع النجاسة يعني غطاها، فتطهر طهرت. وكما قال ابن ملقن هنا أن غسالة النجاسة طاهرة، أي الماء الذي يتبقى بعد غسل موضع النجاسة يسمى بالغسالة، هذه الغسالة طاهرة. وفي ذلك خلاف العلماء، والصحيح عندنا طهارتها إن انفصلت غير متغيرة. ولم يزد وزنها وقد طهر المحل. يعني الآن محل النجاسة خلاص طهر بصب الماء، وهذه الغسالة أي الماء الذي انفصل بعد النجاسة يعني لم يتغير، يعني ليست رائحته متغيرة بأثر النجاسة، فهذا طاهر، هذا اللي هذه الغسالة طاهرة. طيب، قال هنا قال أيضا ابن الملقن فيه دلالة للجمهور هذا الحديث على أن إزالة النجاسة لا يطهرها الجفوف أي التجفيف، بل الماء، خلافا لأبي حنيفة. نعم. ويستفاد أيضا من الحديث كما قال ابن الملقن دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما لنهيه صلى الله عليه وسلم عن زجره. وفي الصحيح أيضا دعوه ولا تزرموه، أي لا تقطعوا بوله. وفيه مصلحتان. نعم. الأولى أنه لو قطع عليه بوله تضرر. وأصل التنجيس قد حصل. نعم. فكان احتمال زيادة أولى من إيقاع ضرر به. الثانية أن التنجيس قد حصل في جزء يسير من المسجد، فلو أقاموه في أثناء بوله لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة ونعم مواضع كثيرة من المسجد. فهنا مراعاة المصلحة من الشك مطلوبة. وهذا الحديث أصل في هذا، بل هو مما ينبغي أن يعتني به الدعاة إلى الله عز وجل، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لما تعامل بهذا مع الأعرابي حقق عدة مصالح ومنع من عدة مفاسد، مصالح تتعلق بطهارة المكان وبالمسجد، ومصالح تتعلق بحال الأعرابي نفسه. لأنه يعني كما هو معروف من حال الأعراب أنهم قد ينفرون سريعا، فإن زجره النبي صلى الله عليه وسلم وأقر زجره من بعض الصحابة قد يؤدي هذا إلى أن ينفر الأعرابي عن الإسلام بكله. فهذه مصلحة عظيمة بلا شك رعاها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن ينبغي أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم فيها. إذا رأينا رجلا من هؤلاء البسطاء على الصعيد من الأرياف من الفلاح من لا يفقهون شيء مثل الأعراب يفعلون أشياء قد في المسجد تخالف السنة تخالف ليه، فعلينا نصبر عليهم لا نسارع بالإيش بالإنكار أو بالزجر أو بال أو بال أو يعني بالقول الشديد الذي ينفره وهو جاهل لا يحسن ولا يفرق. فهذا أمر مهم خاصة إخواني الذين يختلطون بالعامة ولا في المساجد كثيرا، عندكم في الصعيد تختلطون هذا كثيرا، فعليكم أن تراعوا هذا الحديث. فهذا أصل من أصول الدعوة الرفق، الرفق بالجاهل أو عدم العجلة في إصدار الحكم عليه. طيب، و نعم، وكما أيضا ذكر الخطبي في معالم السنن ونقله ابن ملقن، إذا أصاب الأرض نجاسة ومطرت مطرا عاما كان ذلك مطهرا لها، وكانت في معنى صب الذنوب وأكثر. واضح هذا، يعني هذا أنا ما وقفت عليه من كلام الظاهرية، لكن على طريقتهم قد يحتمل أنهم إذا نزل المطر على مكان الطهارة يقولون لا يطهر، لأن الحديث لأن ظاهر الحديث أو نص الحديث أنه أمر بصب ذنوب أو سجل من ماء، فيقولون المطر ليس سجلا وليس ذنوبا، فعلى طريقتهم أو ظاهرياتهم المفرطة كما يعني كان يشير إلى ذلك أحيانا ابن القيم الجوزي في زاد المعاد عن في وصف ابن حزم عند إفراط في هذا الباب، فيقولون لا يطهر. ولعل هناك مسألة مشابهة لا تحضرني الآن. نعم شيخ، حديث لا يقولن أحدكم في الماء الدائم. صدقت. ثم يغتسل فيه. فهذه الظاهرية المفرطة قد تحتمل ذلك، ولذلك كلام الخطبي هنا في محله، لأنه قد يرد به على أمثال هؤلاء. طيب، فالمطر بلا شك إذا نزل على موضع النجاسة طهرها انتهت، لا يقال إنه يشترط أن تطهر به يعني طريقة أخرى. نعم. طيب، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في المساجد إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، هذا يعني في بيان أن المساجد إنما بنيت لذلك، ولا يعني ذلك تحريم كلام الدنيا أو كلام أهل الدنيا في داخل المساجد، وإنما يعني أن الأصل فيها أنها لهذا، وأن ما عدا ذلك وإن كان على أصل الإباحة نحو تناول الطعام نحو النوم، لأنه ثبت عن الصحابة أنهم كانوا ينامون في المسجد أهل الصفة وابن عمر، نحو الكلام في أمور الدنيا، وكان الصحابة يتبادحون في المسجد ويعني أحيانا يذكرون أمور الجاهلية ويضحكون، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك وأقر. فهناك نصوص أخرى تبين أن أمور الدنيا في المسجد جائزة ليست محرمة، ولكن بالقدر الذي لا يخرج المسجد عن مقصوده الذي بني له، يعني لا مثلا يتحول المسجد إلى مكان للمرح ولممارسة الأمور التي لا تصلح في المسجد، نحو اللعب واستخدام. لكن ثبت في العيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اللعب بالحراب، الأحباش كانوا يلعبون بالحراب في المسجد، لكن هذا في وقت العيد، في وقت العيد، لكن ليس على الإطلاق، ليس في كل يوم. الله المستعان. طيب، تفضل. قال رحمه الله تعالى: وعن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سم فقال: ألقوها وما حولها وكل سمنكم. أخرجه البخاري. روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تموت في السمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه. أخرجه محمد بن يحيى الذهلي. نعم نعم طيب استغلوا الموضع من هنا. هنا في حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة. الفأرة معروف ومن الفواسق الخمس الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتن في الحل والحرم، أنها سقطت في سمن فأمر بأن يلقى هذا السمن، بأن تلقى هذه الفأرة وما حولها مما أصابت من السمن فقط، ثم قال وكلوا سمنكم، دل على أن هذه الفأرة إن سقطت هي نجسة، هذا أولا، من أمر بإلقاء ما حولها مما أصابته النجاسة فقط، لكن لا يعني لا ينجس السمن كله. هذا هو الثابت في الحديث الصحيح. وأما الرواية الرواية التالية التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم فرق بين الجامد والمائع، هذه الرواية مدرجة من كلام الزهري على الراجح، وهذا الذي جنح إليه شيخ الإسلام مؤخرا، حيث كان في أول أمره يرى صحة هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تبين أنه في آخر الأمر أنها مدرجة من كلام الزهري، فراجع عن ذلك وأعلن رجوعه كما في إجابته عن المسائل الماردينية التي وردت إليه من ماردين، والذي كنت حققتها من سنوات مفردة، وهي موجودة في ضمن مجموع الفتاوى، ولكني حققتها مفردة على نسخة خطية مدار الكتب المصرية بجانب مطبوعة أو إبرازة الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله. فقال شيخ الإسلام نعم بعد أن ذكر رواية البخاري التي نعم التي أشرنا إليها من حديث ميمونة، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم جوابا عاما مطلقا بأن يلقوها وما حولها وأن يأكلوا سمنهم، ولم يستفصلهم هل كان جامدا أو مائعا، وترك الاستفصال في حكاية الحال نعم مع قيام الاحتمال يتنزل منزلة عموم في المقال، نعم مع أن الغالب على سمن الحجاز أن يكون ذائبا، وقد قيل أنه لا يكون إلا ذائبا، والغالب على السمن أنه لا يبلغ القلتين، يشير إلى حديث الماء لا يحمل الخبث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، نعم مع أنه لم يستفصل هل كان قليلا أو كثيرا، نعم فإن قيل وقد روي في الحديث إن كان جامدا فألقوها وما حوله وكلوا سمنكم وإن كان مائعا فلا تقربوه، الرواية التي أشرنا إليه. قيل هذه الزيادة التي اعتمد عليها من فرق بين الجامد والماء، واعتقد أنها ثابتة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا في ذلك مجتهدين قائلين بمبلغ علمهم واجتهادهم. وقد ضعف محمد بن يحيى الذهلي حديث الزهري وصحح هذه الزيادة، نعم لكن قد تبين لغيرهم أن هذه الزيادة وقعت خطأ في الحديث، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي تبين لنا ولغيرنا، نعم ونحن جازمون بأن هذه الزيادة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك رجعنا عن الإفتاء بها، بعد أن كنا نفتي بها أولا، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وقد علقت في الحاشية في مطبوعة أو يعني طبعة المسائل المرضية التي حققتها، أني رأيت بخط شيخنا العلامة ربيع بن هادي تعليقا على هذا الموضع في هامش نسخته رجوع ابن تيمية إلى الصواب في المائعات، رجوع ابن تيمية إلى الصواب في المائعات. نعم. وكما ذكرت أنا كذلك في تخريج هذه الرواية التي فيها التفرقة بين الجامد والمائع، وقد أخرجها أبو داود والنسائي وعبد الرزاق وأحمد إلى آخره من طريق معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا، كما في الرواية التي يعني أتى بها المصنف. ثم قلت هذه زيادة من معمر زادها على مالك الذي روى الحديث بدونها كما في صحيح البخاري، وهي خطأ من معمر في المتن وكذا أخطأ في الإسناد. قال البخاري كما في الجامع للترمذي هذا خطأ أخطأ فيه معمر، والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة. وقال الترمذي هو حديث غير محفوظ، وحكم على معمر أيضا بالوهم أبو حاتم كما في العلل لابنه، وانظر أيضا إلى الدارقطني. والخلاصة أن هذه الزيادة أو أن هذه الرواية منكرة، منكرة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم جزما كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. طيب تفضل. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قدم ناس من عكل أو عرينة فاجتروا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، فأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم، فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم، وتركوا في الحرة في الحرة وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله، رواه الجماعة. نعم. موطن الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب هو باب البول يصيب الأرض وغيره. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء الناس من عكل أو عرينة أن يشربوا من أبوال الإبل، فهذا دل عليه على طهارتها. فالأبوال وإن كان الأصل في النجاسة ليس في كل الأبوال، فبول الإبل وبول مأكول اللحم طاهر. ولكن بول الإبل يشرب للعلاج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بخلاف أبوال السباع نحو الكلاب وما شكل ذلك فهو نجس، وأما بول الهرة لأنها من الطوافين علينا والطوافات يعني الذي يظهر أنه طاهر، الذي يظهر هو أنه مما يعفى عنه، هذا الذي يظهر لي الآن. نعم. وأما بول الحيوانات التي من السباع ونحو ذلك كلها بلا شك نجسة بلا شك. نعم. طيب، وقوله قول أنس هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر لهم بلقاح، وأن يشربه بلقاح ابنه من الإبل يعني وأن يشربه من أبوالها وألبانها. فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم. فهنا هؤلاء يعني يطلق عليهم أنهم من المحاربين الذين استحقوا حد الحرابة. وما هو حد الحرابة؟ حد الحرابة المذكور في آية سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلافا أو ينفوا من الأرض. فهذا الحد هو من الحدود التي بها ينقمع المفسدون من هؤلاء. وفرق بين البغاة والمحاربين. فرق العلماء بين البغاة والمحاربين. المحاربون إنما هم قطاع طرق يقطعون الطريق على الناس للسرقة ونحو ذلك. أما البغاة هم الذين خرجوا على إمام بتأويل سائغ أو غير سائغ، يتأولون الخروج على هذا الإمام لمظالم وقعت لهم، ولا يلزم أن يكونوا خوارج، فليس كل باغ خارجيا، قد يكون باغيا ولكنه ليس من الخوارج، هو عنده تأويل أنه مظلوم أو أنه يعني وقع عليه ظلم من الحاكم أو الإمام فخرج، ولكنه ليس معتقدا مثلا كفر الحاكم. وأما المحارب هو الذي يخرج له للسرقة والانتهاك، والانتهاك الحرمات، الانتهاك الأعراض نحو ذلك، فهذا من المفسدين في الأرض من المحاربين. نعم. طيب تفضل. وكم بقي يعني؟ ثلاث دقائق. ثلاث دقائق فقط؟ نعم. ونحن الأصل يعني بقي شب عشر دقائق، لكن المفروض أن ننتهينا الآن. طيب خلاص، خلاص ممكن نقف هنا لو في أسئلة أو شيء. انظر كم أسئلة. نقف هنا إن شاء الله. تمام. تعبت والله. لا ما في سؤال. خلاص ممكن نكتفي بهذا إن شاء الله. نستعد للدرس الذي يليه إن شاء الله. إن شاء الله. بول الإبل الشيخ شربية في الدواء ذكر الشيخ ميرم أنه كرجل من البادية يعني. نعم. يضاف على جزء من اللبن. من الحليب. حليب الإبل. الحليب. يكون أفضل، يكون أخف. نعم. وفي البول الثقيل، بول الإبل لو شرب، أنا جربته شربوه قديما وحده شديد جدا، لكن لما خلطوه بحليب الإبل زفعته أكثر من مرة، خاصة في المدينة. طوال الاقتران جمع في الحديث يعني أبوالها والبان. البان نعم. فخلطوا حليب الإبل ببول الإبل يجعله مستساغا لحد ما. أنا دي جربتها أكثر مرة الخلط، أما أن يشرب وحده شديد. بعد جربته مرة واحدة. ولكن سبحان الله يعني من واظب على ذلك بلا شك يعني كله أثر طيب. نعم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.